إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد، أيها الأحبة في الله، مرحبا بكم في هذه الدورة المباركة، دورة العقيدة المكثفة. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفع بكم، أن يجعلنا في ميزان حسناتنا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص قولا وعملا، وأن يعيننا على طاعته، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وبداية أقول لكم أيها الأحبة في الله، أبشروا طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذه الخطوات في ميزان الحسنات. وأبشركم ببشريات النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: هم القوم الذين لا يشقى لهم جليسهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وذا قال صلى الله عليه وسلم مبينا فضل هذا العلم وهذا الدين، العلم الشرعي، انه اخبر ان كل شيء، حتى النمل في جحرها وحتى الحيتان في الماء، لتصلي على معلم الناس الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن تعلم هذا العلم فحمله فبلغه، كما قال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع وجه امرأة سمع مقالتي هذا فوعاها فبلغها، كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال: بلغوا عني ولو آية، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ الجواب: لا أحد. وقال الله سبحانه وتعالى لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع الطريق المستقيم، طريق النبي صلى الله عليه وسلم، طريق الجنة، طريق الوصول إلى الله عز وجل على بصيرة، أي على علم. والله سبحانه وتعالى غضب على اليهود والنصارى، لأنهم كانوا بالنسبة لليهود علموا ولم يعملوا، أما النصارى فعملوا بلا علم فأصابهم الضلال. لذلك أنت تطلب من الله عز وجل في كل يوم أن يهديك إلى الصراط المستقيم عشرات، بل قد يصل إلى أكثر من 40 مرة في كل يوم أن تدعو ربك عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم، صراط الأنبياء والمرسلين، صراط الشهداء والصديقين والصالحين، وحسن أولئك رفيقا رفيقا. لذلك أيها الأحبة في الله، هنيئا لكم هذا المجلس، وهنيئا لكم أن تجلسوا في بيت الله عز وجل، ولا بأس أن تنوي الاعتكاف من الآن إلى أن تنتهي هذه الدورة، فتأخذ أجر الاعتكاف في بيت من بيوت الله. والاعتكاف مشروع في رمضان وفي غير رمضان، من النوايا الحسنة أنك تتعلم العلم وترفع الجهل عن نفسك. فقد صح عن علي رضي الله عنه أنه قال، وقيل أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم على سبيل النجاة. كذلك نقول أيها الأحبة في الله، أن هذا العلم الشرعي، علم العقيدة، هو من أجل العلوم، إذ بها ينجو الإنسان، وبدونها لا ينفع أي عمل. لذلك كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن، قال لهم ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية أخرى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وظل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي بكلمة التوحيد في المرحلة المكية، لم يحد عنها ولم ينتقل عنها ولم تأتي أوامر ولا تكاليف شرعية إلا بعد الهجرة. وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجوب البلاد ويجوب الأسواق ويجوب البطار، يعلم الناس: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وظل كذلك حتى أنه قال: من قال لا إله إلا الله يبتغي الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عن ربه عز وجل في الحديث الصحيح، حينما جاءه وفد عبد القيس وقال: بما تأمرنا؟ قال: آموكم بأربع وأنهاكم عن أربع. أول أمر من النبي صلى الله عليه وسلم قال: آموكم بالإيمان بالله، آمركم بالإيمان بالله. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس العقيدة ويعلمهم كلمة التوحيد حتى خرج من مكة فورا بها إلى المدينة، وأمر أصحابه أن يخرجوا إلى الحبشة وأن يخرجوا إلى المدينة فورا بهذه الكلمة وإقامة لهذا الدين. ونحن في هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى سنشرع في شرح كتابي العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ثم يليها كتاب التوحيد الذي هو حق واجب على العبيد لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب. ونقول أيها الأحبة في الله، من ميزة هذه الدورة أنك سوف تقرأ وتمر على فك معاني هذين الكتابين في يومين فقط. ثانيا أنه سيكون معك إسناد متسلسل بالسماع إلى مؤلف الكتاب. حينما ننتهي إن شاء الله تعالى غدا سوف تحصل على إجازتان، إجازة سماع للواسطية من الآن أو من هنا أو من اليوم أو من المتكلم إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، ويحق لك بعد ذلك أن تقول: حدثني فلان، حدثني فلان، إلى أن تقول: حدثني شيخ الإسلام ابن تيمية. فصرت طالبا من طلابه، وصرت عالما في هذه السلسلة المباركة من هذا الإسناد الطيب. ثم نقول بعد ذلك أننا إن شاء الله تعالى سوف، يعني على ما بدأنا في دورة الفقه السابقة، وأنتم تعلمون نظام هذه الدورات المكثفة أنها تبدأ من الفجر وتنتهي في صلاة العشاء، يتخللها الصلوات ويتخللها راحتان: الراحة الأولى من التاسعة والنصف إلى العاشرة بالإفطار. وطبعا احنا كنا زمان بندي ساعة، لأن الفجر كان بينتهي الرابعة والنصف، دلوقتي الفجر بينتهي الساعة السادسة. ثم نقضي من الثانية إلى العصر من أجل الغداء، وثم نستأنف. ولكن بقي أقول لكم: أنتم الآن في صلاة، وأنتم الآن أنهم انتظار الصلاة حتى يجري إليكم قلم الصلاة. ثم أوصي نفسي وإياكم بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك إذا صليت عليه مرة صلى الله عز وجل عليك بها عشر. ونبدأ إن شاء الله تعالى. Thank you. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هنا يبدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب أو هذه الرسالة العقيدة الواسطية التي كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لأهل واسط، يبين لهم معتقد أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، الفرقة المنصورة. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم هذه يعني على عادة من يصنف أنه يبدأ كتابته بالبسملة، وهو اقتضاء بكتاب الله عز وجل أنه بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. وبسم الله إما أن تكون معناها أبدأ بسم الله أو بسم الله أبدأ، والله علم على ذات الله عز وجل اسم لا يتسمى به غيره. قال: الرحمن الرحيم. وهنا هذا الاسمان اسمان عظيمان رقيقان، الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، فرحمة الله عز وجل وسعت المؤمن ووسعت الكافر في الدنيا، فالله رحمن الدنيا والآخرة، لكنه رحيم بالمؤمنين فقط في الآخرة. فرحمة الله ينالها في الدنيا المؤمن وينالها الكافر، ينالها الطائع وينالها العاصي، لكن رحمة الله في الآخرة لا ينالها إلا المؤمنين فقط. فلا رحمة للكافرين في النار، ولا رحمة للمنافقين الذين حادوا عن شر الله عز وجل. لذلك قال: بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هذا يفيد الحصر، أي أقرأ أو أبدأ أو أكتب بسم الله أو بسم الله أكتب من أجل البركة. قال أيضا المصنف: الرحمن الرحيم صيغة مبالغة، صيغة مبالغة من الرحمة العامة، الرحمة العامة ليست خاصة بالإنسان بل بجميع الخلائق كما سيأتينا تفصيلا إن شاء الله تعالى. نعم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هنا يبدأ أيضا بالحمد، الحمد لله، أن يبدأ بالثناء على الله عز وجل. والحمد لله هو الثناء باللسان، الثناء باللسان على الجميل، أي على النعمة التي أنعمها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: الحمد لله. و حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناه صحيح، كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله والصلاة على علي فهو أقطع أبطر حق البركة، لكن الأثر لا يصح، لكنه يحمد الله على كمال أنعامه. والألف واللام للاستغراق، فإن الله له جميع المحامد فلا يحمد سواء. الذي أرسل أي بعث رسوله أي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، الذي ختم الله به الرسالة وأكمل به هذا الدين وأتم به النعمة، فلا نبي بعده ولا رسول بعده، بل هو صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين. أرسله بالهدى أي بالعلم النافع والعمل الصالح. أرسله بالهدى أي بالعلم النافع والعمل الصالح ودين الحق أي الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة. لذلك قال ليظهره على الدين كله، ليظهره أي هذا الدين على الدين كله أي على الشرائع والملل الآخرة. وأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى أظهر هذا الدين، فدانت له العرب ودانت له العجم، وكذلك سيظهره في آخر الزمان، وستكون خلافة راشدة، وستكون الكلمة لدين الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي بين ذلك، وهو الذي تعهد بهذا، وهو الذي يعني أخذ على نفسه العهد والميثاق أن من تمسك بهذا الدين فإن الله عز وجل سوف يظهره، وإن أخذ فترة من الزمان مستضعفا إلا أنه سوف تكون له الريادة. وما يعني الأحداث التي نمر بها الآن إلا يعني دليل على ذلك. فقد حينما انكشفت الظلمة وزال الظلم ظهر أهل الدين، وكتب الله عز وجل لهم الظهور. فلذلك قال ليظهره على الدين كله ظاهرا قولا وعملا. وقيل أن صاحب هذا الدين سوف يظهره الله وإن كان وحده كما سيهدينا إن شاء الله تعالى. والدين للجنس، والمقصود هنا دين الحق. فهناك دين باطل، وهناك من يعبدون البقر، ومن يعبدون الشجر، ومن يعبدون الحجر، ومن يعبدون المسيح، ومن يعبدون عزير، ويسموا أصحاب دين، لكن الذي قصده المصنف هو دين النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم وكفى بالله شهيدا. نعم. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أي أقر وأعترف، والشهادة هي الإخبار بالشيء عن علم واعتقاد لصحة الثبوت. ولذلك قال شيخ الإسلام أشهد شهادة الحق الثابتة، وكما نشهد كلنا شهادة اعتقاد بالقلب أن هذا الدين حق، وأنه لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. من شهد بذلك حق دخل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أن لا إله إلا الله نفي وإثبات، تخلية قبل التحلية، وهذا هو أصل الإيمان وأصل التوحيد، الكفر قبل الإيمان. لا بد أن تكفر قبل أن تؤمن. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لا بد أن تكفر أولا لا إله أهو، ثم تثبت الألوهية لمن؟ لله وحده. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وحده أي توكيد للإثبات، لا شريك له توكيد للنفي. يبقى لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، أي أقر بقلبي وأنطق بلساني أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. توحيد العبادة، توحيد العبادة بأنواعها، أي سواء كانت عبادة يعني الألوهية أو عبادة الربوبية أو عبادة الأسماء والصفات. فأنت أيها المسلم توحد الله بأفعاله، وهذا ما يسمى بتوحيد الربوبية، لأن الله هو الخالق، أن الله هو الرازق، أن الله هو المعطي المانع، أن الله المتعهد المصلح السيد الرب المالك لهذا الكون. فأفعال الله توحده، وكذلك توحد الله بأفعالك أنت، وهي صرف العبادة لله عز وجل من نذر ودفع وطاعة وطواف وعبادة وغير ذلك، أن توحد الله بأفعالك توحيد الألوهية، كذلك توحيد الأسماء والصفات، ويأتينا إن شاء الله تعالى. نعم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. هذه تتمة لما سبق، ولا تنفع إحداهما بدون الأخرى. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يؤمن بأن محمد رسول الله لا تنفعه الأولى، ومن آمن بالثانية ولم يؤمن بالأولى لا تنفعه. لذلك لا بد، لذلك هاتان الشهادتان ركن واحد من أركان الإيمان وركن واحد من أركان الإسلام، هي أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو أن محمدا عبده ورسوله. طيب، الله عز وجل أثنى على عباده بمقام العبودية في أثناء التحدي. طيب، أخي باسم ثلاثي أو أربعي عشان إجازات السماء. لا لا لا، ده تسجيل حديث يا ماشي إخواني. فقال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فالله عز وجل حينما يريد أن يثني على نبي يصفه بوصف الآية العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال عن نوح إنه كان عبدا شكورا، وجمع أيضا العبودية لعيسى عليه السلام. فهنا نقول: أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. هنا يبدأ المصنف ليبين ماذا يريد أن يبدأ. فقال: أما بعد، أي بعد هذه المقدمة، الإقرار باللسان والقلب بالتوحيد والاتباع، قال: فهذا اسم إشارة لما هو بين يديك، إن من يديك هذا الكتاب. قال: اعتقاد الفرقة الناجية عكس الهالكة. والفرقة الناجية أي المنصورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق أو على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ما هي صفات هذه الطائفة؟ هو ذا موضوع هذا الكتاب، موضوع هذا الكتاب. فقال: هذا اعتقاد الفرقة الناجية، قلنا عكس الهالكة، والتي تنجو في الدنيا والآخرة، وما عداها هالك في الدنيا وهالك في الآخرة كذلك. المنصورة التي ينصرها الله عز وجل بظهورها في الدنيا وينصرها في الآخرة إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. وقال صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة، كلهم في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم، أي ناجيا لم يصلوا إلى الكفر والشرك بالله عز وجل، بل سلكوا الطريق المستقيم، فلم يأخذوا طريق الأهواء ولا طريق البدع ولا طريق الشرك، إنما أخذوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أهل السنة والجماعة، أي من يتبع طريق النبي صلى الله عليه وسلم يكون من أهل السنة والجماعة. قال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فمن هم؟ وقال غيرهم: هم من أخذوا أهل العلم وطريق في حياة العلماء ونشأوا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، وليس من أهل الهوى والبدع من الجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض وغير ذلك. قال: والجماعة أصلها القوم المجتمعون، يعني نحن الآن في المسجد جماعة، أليس كذلك؟ الجواب بلى، فهم المراد بهم سلف هذه الأمة، وإن جاء في الزمان أن الجماعة تكون لم يكن كما كان في زمان الإمام أحمد، لم يكن غيره على مذهب أهل السنة والجماعة الذي عُصم من العلم، وكل العلماء قالوا إكراها، ومن كان لا يقول يقتل، فظل فكان هو الجماعة في زمانه، في زمن الفتنة، فتنة خلق القرآن، ثم انجلت الغمة فصار إماما لأهل السنة والجماعة. نعم. هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان والإيمان بالقدر خيره وشره. هذا إجمال، وسيأتي بعده تفصيل. إجمال لما سيدرس أو سيتكلم المصنف رحمه الله. قال: هو الإيمان بالله، وهذه أركان الإيمان الست التي جاءت في حديث جبريل حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أصل وأركان هذا الدين ستة: الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة وهي جمع ملك وأصله مألك من الألوكة وهي الرسالة، وهم خلق خلقهم الله عز وجل لطاعته، وخلقوا من النور كما قال صلى الله عليه وسلم: خلق الشيطان من النار، وخلقت الملائكة من النور، وخلق آدم مما وصف له. قال: فيجب علينا أن نؤمن بالملائكة وتفصيلا، وأن أفضلهم جبريل عليه السلام، ومنهم حملة العرش، ومنهم الموكلون بالحفظ، ومنهم الذين يسألون الناس في قبورهم، ومنهم ملك الموت وأعوانه، ومنهم من وكل بالقتل، ومنهم من وكل بالنفخ، وما من موضع أرفع صامد في السماء إلا وملك قائم أو ساجد أو راكع، ويدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000، ثم لا يعودون إلى يوم القيامة، وكذلك لله ملائكة سائحون وغير ذلك. فنؤمن بأن الله سبحانه وتعالى خلقهم لطاعته. قال: والكتب جمع كتاب، وكل ما نزل من عند الله عز وجل، والمعلوم منها صحف إبراهيم وصحف موسى والتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وهو أفضلها وناسخها. كذلك الإيمان بالرسل التي أرسلها الله عز وجل رحمة للعالمين وبيانا للطريق. كذلك أرسل الله عز وجل الرسل لإقامة الحجة. إذن لثلاثة حكم أرسل الله عز وجل الرسل: لبيان الطريق، ورحمة للعالمين، ولإقامة الحجة على العباد. من نوح عليه السلام أول رسول إلى محمد صلى الله عليه وسلم آخر رسول. والفرق بين النبي والرسول، قال العلماء قديما أن النبي من أرسل بشرع، والرسول من أرسل بشرع ولم يؤمر بتبليغه، ولكن ما من رسول إلا وأمر بالتبليغ. فقال العلماء: النبي النبي والرسول. فالرسول من أتى بشرع جديد، والنبي ومن أرسل على شرع من قبله. قال: والإيمان بالبعث بعد الموت، وهو الإيمان باليوم الآخر، بدءا من المرحلة الأولى وهي مرحلة القبر، ومرورا بمرحلة الساق والنفخ في الصور، ثم الحشر، ثم النشر، ثم الوقوف بين يدي الله، ثم العرض على الله عز وجل، ثم تطاير الصحف، فالميزان، فالصراط، فالقنطرة، فالجنة أو النار. نؤمن بذلك كله، وأنه حق، وأنهما موجودتان الآن. ونؤمن بأن الناس في القبر بين منعم وبين معذب، وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بالقضاء والقدر، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، ويأتي ذلك تفصيلا. وبدأ رحمه الله تعالى يفصل في ذلك فقال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. هنا بدأ المصنف في بيان معتقد أهل السنة والجماعة في الله، فقال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. قاعدة نمشي بها إن شاء الله تعالى، ونضر بها ونعتقدها، ونؤمن أن الله سبحانه وتعالى جاء بهذا القرآن وأرسل الرسول من أجل أن يعرف الناس به سبحانه. ونعطي، قال: الإيمان بما وصف به نفسه. وصف الله عز وجل نفسه بأسمائه وبصفاته، وأنه الرحمن على العرش استوى. على سبيل المثال، كيف استوى ومعنى الاستواء؟ قال: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، أي لا نحرف ولا نعطل. والتحريف هو الميل والزيغ عن الطريق، ولا بالسيارة انحرفت يمين، يعني ايه؟ سابت الطريق وخدت ايه؟ جهة اليمين، أو تعطل وقفت مكانها، فينكر صفات الله عز وجل، أو ينكر أسماء الله سبحانه وتعالى. وما ذلك إلا خروجا من التكييف والتشبيه. ومن شبه أيضا أخطأ، لذلك جاءت آية واحدة ترد على الفريقين، وهي قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، رد على المشبهة والمكيفة، وهو السميع البصير، رد على المعطلة والمحرفين. قال: وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتضاد، كان يقول استوى بمعنى ايه؟ استولى، واليد بمعنى القدرة، والعين بمعنى الرعاية، والنزول بمعنى نزول الرحمة. يحرف الكلام أو يؤوله. قال: والمراد هنا نفي الصفات عن الله عز وجل، لكن نقول أن أهل السنة والجماعة وصفوا بين الفريقين، بين فريق التشبيه وبين فريق التعطيل، فهم يفهمون المعنى ويفوضون الايه؟ الكلمة. خلي بالك، سيدي مهمة جدا، فهم يفوضون الكيف ويفهمون المعنى، كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه إيه؟ بدعة. يبقى إذا أهل السنة والجماعة يفهمون المعنى، معنى الاستواء يعني العلو، لكن كيف استوى هم يفوضون في الإيه؟ في الكيف. لذلك يعني نقول أن أهل السنة والجماعة أو الفرقة والناجية أو الطائفة المنصورة هم وسط، وسترون في سائر الكتاب من أوله إلى آخره إلى آخره أنهم الأمة الوسطية. فقال بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنا المصنف جاء بهذه الآية التي تشمل على نفي مجمل وإثبات مفصل. نفي مجمل ليس كمثله شيء، وإثبات مفصل أثبت السمع والإيه والبصر. فنفي كل ما لا يليق بذات الله عز وجل، وإثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله على الوجه الذي يليق بجلاله، يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فالآية محكمة، هذه الآية آية محكمة من كتاب الله عز وجل، وهي دستور أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. دائما تحفظ هذه الآية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، نفي المثلية. نفي ليه يا شباب؟ المثلية، نفي المثلية. ولم ينفي الشبيه أو بعض الصفات التي جعلها الله للإنسان، ولكن ينفي المثلية. فالله وصف نفسه بأنه حي قيوم، فأثبت النفس صفة الحياة، وقال عن الإنسان أنه حي فأثبت للإنسان صفة الحياة. فهل من إثبات صفة الحياة للإنسان ولله تستلزم المثلية والمشابهة؟ الجواب لا. الله أثبت لنفسه السمع والبصر، وأثبت للإنسان السمع والبصر، ولذلك هل يشبه سمع الإنسان سمع الله؟ الجواب لا، بل سمع الله مطلق وبصر الله مطلق. أما سمع الإنسان وبصر الإنسان فهو محدود، يعني الله سبحانه وتعالى لما أراد الإمام مالك أن يستدل على وجود الله استدل بالحجيج، قال انظر إلى هؤلاء القوم، انظر إلى هذه الأصوات، الله سبحانه وتعالى يسمعها، لا تختلط الأصوات مع اختلاف اللغات، فالله مدرك لجميع الأصوات، يجيب الحاجات، الله يسمع ويرى، وأنت تسمع وترى، لكن سمعك محدود. مثال بسيط جدا لوحدة لك عم الشيخ، اسمع كده، اسمع اسمع معايا، اسمع شيخ انا في لقاء كده شغال في امريكا كده، اسمع بس انا سامع، هتقول له كذاب يا كذاب، انت بجد سامع في امريكا؟ اقول لك بص بص شيخ، شايف الخناقه اللي في جنوب افريقيا دي؟ جنوب افريقيا ده انت جبت فهنا نقول يا اخواني ان سمع الله مطلق، يبقى ليس كمثله، الله يسمع ولا لا يسمع؟ ها؟ مفروض ده رجال؟ يسمع. طيب كيف يسمع؟ ليس كمثله شيء ولا السميع البصير. طيب قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في اسماء الله واياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. قاعده عظيمه، هو ده شرح للآية، شرح للآية السابقة. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، يقول لك لا ربنا سميع بلا سامع، بصير بلا بصر. ليه يا جماعة؟ لو استثنى البصر هتدور بقى عينيه وازاي يشوف وطول وعر؟ لا، من الأكيد يبقى سميع بلا سامع، بصير بلا بصر. هذا نفاة، نفاة الصفاء من المعتزلة. قال والإلحاد، وهو العدول عن الحقائق وتأويل المعاني زي ما قلنا. وهذا أيضا مذكور. قال ولا يلحدون في أسمائه ولا يكيفون ولا يمثلون، أي لا يشبهونها بصفات المخلوقين ولا ينكرونها، بل تمر كما جاءت بلا تأويل. باب الصفات باب مهم يا شباب، ما ضلت الفرق إلا في هذا الباب، بل يمرونها كما جاءت بلا تأويل. والمراد هنا نفي الكيف وليس نفي الايه؟ المعنى. نفي الكيف وليس نفي المعنى. لذلك قال الإمام أحمد لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتجاوز القرآن ولا السنة. لذلك قال شيخ الإسلام أو شيخ البخاري نعيم بن حماد من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه لرسوله تشبيه ولا تمثيل. يعني لينكر كافر وليشبه كافر، وبينهما أهل السنة والإيه والجماعة. نعم. لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. لأنه سبحانه لا سمي، أي لا نظير له يستحق مثل اسمه، ولا يساميه سبحانه وتعالى في خلقه ولا في شيء من ذلك. دل على ذلك بقوله هل تعلم له سميا، أي مكافئا، أي هل تعلم له مثيل؟ قال ولا كفء، والكفء هو المكافئ والمساوي، هو الايه؟ المساوي. يعني لا أحد له مساوي ولا نظير ولا مكافئ. ودل عليه قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، أي مكافئ ولا نظير ولا ند، والند هو المساوي. لذلك قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا لله ضد ولا مكافئ ولا معاكس ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعظيم، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. نعم. ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. هنا القياس معناه إلحاق فرع بأصل، إلحاق فرع بأصل لعلة شبه تجمع بينهما. فأنت لو قست صفات المخلوقين على صفات الله أو العكس فقد شبهت الله بخلقه. فهنا لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة، كقياس الشمول وقياس التمثيل وقياس الأولى. نقول كل ذلك لا يليق بالله سبحانه وتعالى، إنما إثبات صفاته لنفسه سبحانه وتعالى. وهنا يأتي كما قلنا قبل ذلك إثبات صفة السمع إنه كان سميعاً إيه؟ بصيراً، تمام؟ وأثبت للإنسان أنه سميعاً بصيراً، فلا تقيس هذا بذلك. لذلك الله سبحانه وتعالى له مطلق الكمال، الله له إيه؟ مطلق الكمال سبحانه وتعالى. فإذا وصف أحد بشيء من هذه الصفات فلا ينبغي أن نقيس عليه. نعم. فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا، وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. قال فإنه أعلم بنفسه وبغيره، أي بيان لمذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة. الله أثبت لنفسه اليوم، يأتي آخر يقول لا ربنا ملوش يد. طب هو أنت أعلم به من نفسه ولا هو أعلم بنفسه؟ سبحانه أثبت لنفسه اليد، أثبت لنفسه الوجه. تقول لا، المقصود بالوجه هنا الذات، هو قال له وجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى هو أثبت الوجه، أثبت القدر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الساعة. تقول لا، أصل المقصود هتقصد ايه؟ فلذلك قال فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا، وأحدث حديثا. قال ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. جاءت الآيات ونزل القرآن وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصفات، ثم أنت تأتي لتنكر ذلك؟ أأنت أعلم بالله من نفسك أو من رسله الصادقون المصدقون الذين أرسلهم الله عز وجل ليثبتوا لله ما أثبته لنفسه؟ لكن جاء المعطلة وجاء المشبهة وجاء النفاة بعد الأنبياء ليأتوا بما لم يأتي به الرسل، فتكلموا إما لجهل وإما لقلة علم وإما لعدم قدرة وفصاحة وإما لكذب وغش وتدليس على في نصوص الكتاب والسنة. وأصدق قيل وأحسن حديثا من خلقه، كما أخبر بذلك سبحانه وتعالى، وكما سيأتي بيان ذلك تفصيلا. ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. هنا الله عز وجل يسبح نفسه، والتسبيح التنزيه والإبعاد عن السوء، التنزيه والإبعاد عن السوء. وأصل السبح وهو السرعة، والسرعة الانطلاق والإبعاد. قال وإضافته إلى الله سبحانه وتعالى إضافة الموصوف إلى صفته، فقال فهو ينزه نفسه سبحان ربك رب العزة عما يصفون، عما يصف المعطلون والمحرفون والذين يقولون عليه بغير علم. وأخبر سبحانه أن الرسل يبلغون عن ربه، فزكاهم الله عز وجل وقال سلام وسلام على المرسلين الذين أرسلهم الله عز وجل، وقد حماهم من كل نقص أو عيب وجعل لهم العصمة. لا يعصمون لذلك أثبت الله عز وجل له عدم القول عليه بلا علم، فسبح نفسه عما وصف به المخالفون للرسل حينما قال اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء، حينما قالت النصارى المسيح ابن الله، حينما قالت اليهود عزير ابن الله، حينما قال الملائكة حينما قال المشركون الملائكة ملائكة الله، فنزه الله عز وجل نفسه وسبحها عن كل ذلك، وأنه لا لا وأنه سبحانه واحد أحد، ليس له صاحبة ولا ولد، فرض صمد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى، فنزه نفسه وزكى رسله سبحانه، ويعني بين أنهم لا ينطقون عن الهوى، إنما هو وحي يوحى. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي المفصل والنفي المجمل والإثبات كما مر معنا، النفي ليس كمثله شيء، والإثبات وهو السميع البصير، فالإجمال في النفي ليس كمثله شيء، سبحان الله عما يصفون أي من النقائص ومن العيوب التي تنقص وتكون عيبا للمخلوقين. لماذا؟ لأن الذي له زوجة وله ولد وله شريك يحتاج إلى غيره، يحتاج إلى الزوجة أو يحتاج إلى الولد أو يحتاج إلى الشريك، أما الله عز وجل لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى، غني بذاته وبصفاته. كذلك قال الحمد لله رب العالمين، وقال ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، هذا مجمل، لذلك أثبت. وقال النبي صلى الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكان صلى الله عليه وسلم يسأله بأسمائه التي أنزلها والتي استأثر فيها بعلم الغيب. فالإجمال والنفي والإجمال في النفي والإثبات أن الله عز وجل يثبت لنفسه ما أثبته له نفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ في بيان الطريق فقال فلا عقول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه صراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. خط النبي صلى الله عليه وسلم خط المستقيم، وخط عن يمينه وعن يساره خطوط، ثم قال هذا هو الطريق المستقيم وهذه السبل، على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليها. ثم تلا قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فطريق النبي صلى الله عليه وسلم واحد، وطريق الأنبياء شتى واحد، ومذهب العلماء علماء السلف واحد، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. قال فلا عدول، أي فلا مين ولا زين في اتباع هذا الطريق المستقيم، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم، وهم الوسط بين المغضوب عليهم وبين الضالين، بين اليهود وبين أهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال الألباني رحمه الله: طريق الله طويل، طريق المستقيم طريق الله طويل، ونحن نمضي عليه كالسلحفاء. تخيل بقى طريق طويل وانت ماشي زي السلحفاء، هتمشي هتوصل امتى؟ ثم قال: فليست الغايه ان نصل الى النهايه، ولكن الغايه ان نموت على الطريق.